إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، انتهينا من شروط الصلاة ومن أركان الصلاة، وتكلمنا الأسبوع الماضي عن الأوقات المنهي عنها الصلاة، مع أنها من أعظم العبادات، دلالة واضحة جدا على أن المرء بين يدي ربه جل في علاه لابد أن يكون سامعا مطيعا مستسلما منقادا خاضعا لربه جل في علاه. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. بعدما بين الله له جل في علاه آمرا في كتابه الحرص الشديد على الصلاة، منعه من الصلاة في أوقات عجيب، وهذا ليس بعجيب، لأن الله جل في علاه يختبر عبودية العبد، فالعبد في كل أوقاته وفي كل أحيانه وفي كل نومه أو استيقاظه أو كل حركاته لابد أن يكون عابدا لله جل في علاه. حين الكف يقول كففت من أجل أن الله أمرني أو نهاني عن هذا، وحين الفعل يقول فعلت لأن الله أمرني، فهو يدور دائما مع قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتمر بأمر الله جل في علاه ويأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بين أمر من الله وبين أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، بين توحيدين، توحيد الله جل في علاه، توحيد العبادة وتوحيد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير إلى الممات، وأن يلهمنا الإخلاص في ذلك، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ثم ينشر هذا العلم بين الناس. فرب معلم قد علم شخصا واحدا يدخل به الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ونسني ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياهم الإخلاص، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم يسعدون بذلك عند ربهم جل في علاه، وأن ينفع الله بهم الرعية، وأن يجعلهم نصرا للدين، وأن يجعلنا ممن يتعاون معهم على البر والتقوى في رضوان الله جل في علاه. اليوم إن شاء الله على مسألة عظيمة جدا، هذه المسألة بإنصاف نحاول قدر الإمكان أن نتعرض للأدلة من جميع الأطراف، لأنها مسألة شائكة، كثير من الناس فسق بعض الناس أو بدع بعض الناس أو سب بعض الناس لأنه لم يره يعني يصلي في جماعة مثلا، فهل من تخلف عن الجماعة يكون فاسقا، يكون فاجرا، يكون آثما كما ادعى البعض؟ هذه سنبينها إن شاء الله تخريجا على التأصيل العام، هل صلاة الجماعة واجبة أم لا. ومع ذلك نبين أن السلف كان الحرص، كل الحرص هو فعلهم ودأبهم، أنهم ما تركوا ولا تخلفوا عن الجماعة بحال. الأعمش كان يعني يقول مكثت أسمع الأذان 40 سنة في المسجد، وكذلك سعيد بن مسيب أكثر من 40 سنة يسمع الأذان في المسجد، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول من صلى الله 40، لصححه الألباني رحمة الله عليه، 40 ليلة يحضر التكبيرة الأولى يعني تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. ففضل الجماعة فضل عظيم عميم لا يستهان به بحال من الأحوال، ومن استهان به نبتت في قلبه نبتة نفاق، نعوذ بالله من الخذلان. لكن أقول لا يعني لا نلزم الناس بما ليس بلازم، ولا نفسق الناس على مسألة قد ظهرت أنها ليست من الوجوب بمكان كان، كما سنبين بإذن الله. فاليوم إن شاء الله سنتكلم عن صلاة الجماعة وحكم صلاة الجماعة، ثم ننتقل إلى صلاة الجماعة للنساء. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. يعني سأذكر لك الآن أحكام صلاة الجماعة وما نتبناه في المذهب والأدلة على ذلك، ونتعرض أيضا للآثار التي تعضد ما نذهب إليه. قال رحمه الله تعالى: اختلف أصحابنا في الجماعة، فقال أبو العباس وأبو إسحاق: هي فرض كفاية يجب إظهارها في الناس، فإن امتنعوا من إظهارها قتلوا عليها. وهذا تأصيل كما قد بيناه من الاثنين، أنه لو تبنى أنها سنة لا يقاتلون عليها، ومن تبنى أنها فرض كفاية يبقى إسقاطها لابد أن يقاتل عليها، يعني ولي الأمر يقاتلهم حتى يظهروا هذه الشعيرة من شعائر الإسلام. وهو المنصوص في الإمامة، والدليل عليه ما روى أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، عليك بالجماعة، فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية. جزاكم الله خيرا. إذن الجماعة، الجماعة لغة هي طائفة من الناس يجمعها غرض واحد، الجماعة طائفة من الناس يجمعها غرض واحد، وهي تصح في القليل وفي الكثير، أكثر من ثلاثة، أكثر من اثنين على قول الجماهير، أو اثنان كما سنبين تكون جماعة. فالجماعة هو طائفة من الناس، طائفة من الناس اجتمعوا على غرض واحد. واصطلاحا هو ترابط بين الإمام وبين المأموم، ترابط بين الإمام وبين المأموم. والجماعة هي من خصائص هذه الأمة، تفضيل الله لهذه الأمة على الأمم السابقة بهذه أيضا الجماعة، أنهم يجتمعون. والحكمة من الجماعة عظيمة جدا، اجتماع الناس واجتماع العلماء واجتماع العالم وطالب العلم والجاهل في آن واحد، في وقت واحد، تحت يعني خلف إمام واحد، دلالة على توحيد القلوب، توحيد الأبدان، يوزع في القلب أن تتوحد القلوب. أرأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: استو ولا تختلف فتختلف قلوبكم. فعند الاستواء والاستفاف كما تصطف الملائكة تشابه بالصالحين، بأصلح الصالحين هم الملائكة، وعند الاستفاف وعند الاستواء خلف الإمام تتوحد الصفوف وتتوحد بعد ذلك القلوب، فإن الظاهر يؤثر في الباطن كما أن الباطن يؤثر في الظاهر. أيضا من الحكم العظيمة لمشروعية الجماعة هو التقاء العالم بالجاهل، فيتعلم الجاهل من العالم ويفيد العالم الجاهل وينتشر العلم بين الناس. والأمة، هذه الأمة رأس مالها العلم وارتقاؤها في العلم، فعند الاجتماع والجماعة ينتشر العلم وينتفي الجهل، والجهل هو أعظم نكاية في هذه الأمة، والجهل هو أعظم المعاصي التي يمكن أن يعصي المرء بها ربه جل في علاه. فالحكمة العظيمة من الاجتماع كما قلنا منها انتشار العلم، منها أيضا التآلف والتعارف، تعارفوا وأن يلقي الأخ على أخيه السلام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تسلموا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من علامات الساعة أنه سيأتي على الناس زمان يسلم المرء على من يعرف فقط، والأصح والأسد أن كل مسلم يسلم على قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أمره أن تلقي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. فهذه من علامات الساعة. فالغرض المقصود الاجتماع في وقت واحد خلف إمام واحد كما قلنا على الأقل يؤثر في الباطن أن تتوحد القلوب كما توحدت الصفوف واستوت. الجماعة عندنا في المذهب، المذهب الجماعة في الجمعة فرض عين، الجماعة في الجمعة فرض عين، وهناك وجه في المذهب الشافعي أنها فرض كفاية، وهذا شاذ لا يمكن أن يقبل بحمل الأحوال، ضعيف جدا. المذهب هو أن الجماعة في الجمعة، صلاة الجمعة، فالجماعة فيها فرض عين، لا بد من صلاة الجماعة في الجمعة، والمقصود بذلك هو أن يصلي خلف الإمام صلاة الجمعة. أما الجماعة في الصلاة الخمس التي فرضها الله جل في علاه ليلة أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج به إلى السماء، ففرض الله عليه 50 صلاة، فقال له موسى: ارجع إلى ربك فإني عالجت الناس لا يستطيع قومك ذلك. فذهب ورجع إلى ربي حتى خفف الله جل في علاه وقال: لا يبدل القول لدي. هي خمس وهي خمسون، خمسون في الأجر، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة يصليهن المرء. فعلماءنا يقولون الجماعة في الخمس صلوات هي فرض كفاية، هي فرض كفاية. والمعنى في الفرض الكفاية الفرض بين فروض الأعيان وفروض الكفايات، أن فرض العين يراد العمل من ذات الشخص، يراد الأمر الذي أمر به الله جل في علاه من ذات الشخص، كالصوم مثلا كما قال الله جل في علاه: الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم هنا مأمور به شرعا الإنسان، كل مكلف لابد أن يأتي بالصوم، كل مكلف لابد أن يأتي بالصوم، هذا فرض عين، يعني عين المكلف لابد أن يأتي بهذه العبادة، مفهوم؟ أما فرض الكفاية فالمقصود عين العبادة لا عين الشخص، لا عين المكلف، المقصود عين العبادة، ذات العبادة. إذا وجدت العبادة من شخص واحد سقطت عن باقي الأمة، وإن لم توجد العبادة كل الأمة تأثم. هذا معنى فرض الكفاية والفرق بين فرض الكفاية وفرض الأعيان. فعندنا في المذهب هو المعتمد أنها فرض كفاية، وهناك وجه عند الشافعية أنها فرض عين، هناك وجه عند الشافعية أنها فرض عين، وهذا ضعيف. وأضعف منه أن يقال هي سنة في المذهب، المعتمد في المذهب أنها فرض كفاية، وهذا نص الإمام الشافعي أن صلاة الجماعة فرض كفاية، والأدلة على ذلك كثيرة. استدلوا أولا بالحديث الذي استدل به المصنف عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا يؤذنون ولا يقيمون الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، قالت إلا استحوذ عليهم الشيطان، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فعليك بالجماعة. قال: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذنون ولا يقيمون الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. استدلوا على ذلك بأنها فرض كفاية من وجهين: الوجه الأول بقول النبي صلى الله عليه وسلم استحوذ عليهم الشيطان، ولا يستحوذ الشيطان على المكلف إلا إذا ترك واجبا، إلا إذا ترك واجبا. مفهوم يضيع العلم بين مستحن وبين مستكبر. انا ما اقول مفهوم تمرروني وتسكتوا ما انا همشي، قولوا مش مفهوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاث في قريته لا يقيمون الصلاه، لا يؤذنون ويقيمون الصلاه الا استحوذ عليهم الشيطان. لا يقيمون الصلاه ليس معناها يتركون الصلاه، يعني لا يقيمون الصلاه ايش جماعة، لا إلا استحوذ عليهم الشيطان. هنا وجه الدلالة عندهم أنهم قالوا استحوذ عليهم الشيطان، ولا يستحوذ الشيطان إلا على من ترك واجبا أو فعل محرما، مفهوم؟ يبقى هنا يستدلون بذلك أن الجماعة إيش واجبة. ليش يا شطار؟ لا، لأن الشيطان لا يستحوذ إلا على من ترك واجبا، مفهوم؟ جيد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الحديث أنه قال: فعليكم بالجماعة، فعليكم بالجماعة، أمر وظاهر الأمر الوجوب. الوجه الثالث أنه قال: فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يعني المنفردة، فذم المنفردة، وقال إن الشيطان يأكلها، ما هو الشيطان هو ذئب الإنسان، ورد في رواية أن الشيطان هو ذئب الإنسان، مفهوم؟ هذا الوجه الثالث من هذا الحديث. قلنا لهم: يا شافعية جزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، أقول لكم قد استدللتم بحديث هو في حد ذاته على فروض الأعيان لا فروض الكفاية، لأن المسلم قال استحوذ عليهم الشيطان، وقال فعليك بالجماعة، وقال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قالوا: نعم، أنتم فهمتم صحيح، الحديث دل على فرض الأعيان لا فرض الكفاية، لكننا قلنا بفرض كفاية بضميمة أحاديث أخرى أثبتت أنها سنة. فقلنا إذن الجمع بين الدليلين أوجه الجمع، حتى لا نطرح الوجوب ولا نطرح السنية، في الجمع بين الدليلين نقول إذن نعمل الوجوب لكن في دائرته، ونعمل السنية في دائرته، فصرفنا الوجوب على الأعيان إلى الوجوب كفاية. والدلالة على ذلك أن عبد البر نقل الإجماع عن الأمة، نقل الإجماع عن الأمة أنه لا يجوز تعطيل المساجد عن الجماعات، قال: لا يحل بحال من الأحوال لا يجوز تعطيل المساجد عن الجماعات. يبقى إذن لو في جماعة في مسجد في دويرة سقط الأمر عن الباقي، فهنا نقل الإجماع ابن عبد البر على ذلك، فدل على أنه فرض كفاية. وهذا الذي مال عليه ابن رجب الحنبلي من الحنابلة، وكثير من الحنابلة يعني في رواية عنهم أنها سنة كما سنبين للمخالفين. فقلنا لهم: كلامكم جيد، وقد تعلمنا منكم أن هذا الوجوب على الكفاية لا على الأعيان، لكن ائتونا بالأدلة التي صرفت لكم من الأعيان إلى الكفاية. قالوا: عندنا أدلة كثيرة. ولا أي نوع من الجانب الهادي، لابد تسمع أصواته معي. طيب احنا الآن أتينا بالحديث الذي يدل على أنها فرض، وفرض إيش؟ فرض عين. وسنأتي بالأدلة التي تصرف من فرض العين إلى فرض الكفاية. إذا نقول: قالت الشافعية يا فرض كفاية، واستدلوا على ذلك بحديث: ما من ثلاثة في قرية أو في بدو لا يؤذنون لا يقيمون الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، هذا وجه الأول. الثاني: فعليكم بالجماعة، الوجه الثاني، هذا أمر وظهر أمر الوجوب. الثالث: فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وصرفنا ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كما في الصحيحين: صلاة الجماعة تفضل، يعني أفضل، تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. في رواية قال ب25 درجة، والرواية الأخرى قال ب27 درجة، ولا خلاف، هذا الراجح الصحيح، لأن مفهوم العدد عند جماهير الأصوليين من المحققين غير مراد، مفهوم العدد غير مراد، فاهمين؟ مش فاهمين مفهوم العدد. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تبطل صلاة الفرض أو الفذ بكام؟ ب25. فما تأتي رواية أخرى يقول بسبعة وعشرين، لما يقول بخمسة وعشرين مفهوم المخالفة إيش؟ ستة وعشرين مش موجود، سبعة وعشرين مش موجود، فهمت؟ قول لا ما فهمتش. أنت فهمت يعني إيش مفهوم المخالفة؟ المسكوت عنه يخالف المنطوق، المنطوق قال بخمسة وعشرين درجة، المسكوت عنه كم؟ ستة وعشرين، سبعة وعشرين، ثمانية وعشرين، مش ده مسكوت عنه؟ المسكوت عنه لابد يخالف المنطوق، يبقى المنطوق كم؟ يبقى ما فيش 26 صح؟ خطأ، ما فيش 26، ما فيش 27، لا جاءتنا رواية أخرى قالت لا 27 موجود، فصار التعارض، فهم؟ الحمد لله، فهمتم؟ ها؟ نعم هذا هو. فنقول لا تعارض، لأن مفهوم العدد عند جمهور الأصوليين غير مراد، فالصغير يدخل تحته الكبير. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب 27 دخل تحتها، طب لما يقول تفضل صلاة الجماعة صلاة الفرد ب 25 نقول 25 ويمكن أن تزيد وقد زادت إلى، فهمتم؟ هذا هو. إذا المفهوم غير مراد، يبقى إذا هي قابلة للزيادة، فعندنا في الرواية التي صرفت من فرض العين إلى فرض الكفاية ما دلت الأدلة على أنها سنة وليست واجبة، فقلنا نحن نجمع وأقرب الجمع إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فإذا أعملنا الوجوب قدر استطاعتنا أتينا بكل المطلوب، أتينا بما جاء الدلالة على السنة وأتينا بما جاء بالدلالة على الوجوب، وده المطلوب منا وما أتاكم الرسول، فأتانا من الرسول الوجوب وأتانا من الرسول السنية، فقلنا أفضل الجمع أن أعمل الوجوب في دائرته وأعمل السنية في إيش؟ فلما اجتمع قال لي إذا قاموا بالجماعة صارت سنة في حق الآخرين، فإن لم يقيموا الجماعة إذن يأسم الجميع، وهذا أنسب الجمع، مفهوم؟ إذن هي فرض كفاية بهذا الدليل الصارف، قالت صلاة الجميع تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، في الرواية الأخرى بخمس وعشرين درجة، والأقل ينزل تحت الأغلب. وأيضا من الأدلة الصارفة عندهم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فصلى بهم الفجر فوجد الرجلين ما صليا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أتوني بهما، فأتوا بهما ترتعد فرائسهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم تصليا معنا، ألستما بمسلمين؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، وهذا ظاهر، صلى الرجل في رحله يحتمل أنه صلى بابنه بغلامه بأمته بعبده بامرأته وحده، احتمالات وجودة من موجودة، إذن يصح الاستدلال به ولا ما يصح؟ قالوا صلينا في رحالنا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالصوت والعصر وقال كل منكم يضرب بما معه، فضربوهم حتى أدموا كل واحد منهم، لأنهم تخلفوا عن إيش يا حبيبي؟ تخلفوا عن إيش؟ ضربوهم ليش؟ ما ضربوهم، يبقى إذن هذا يبقى افتراء، استغفر الله، أعوذ بالله من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ضربوهم، وما قام النبي صلى الله عليه وسلم لينكر عليهم، بل قال لهم مقرا بفعلهم، قال إن صليتما في رحالكما، وهذا إقرار ولا إنكار؟ إقرار، إن صليتما في رحالكما وأتيتم المسجد أو أتيتما المسجد فصليا مع الإمام فإنها لكم نافلة، فإنها لكم نافلة، دلالة واضحة جدا على سنة تقريرية من المسلم. إذن الأولى سنة قولية والسنة الثانية سنة تقريرية. وأيضا من الأدلة على ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته في بيته وحده، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته في بيته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله جل في علاه. عندنا وجهان الآن تدل على الصارف والسنية، قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته إيش؟ في بيته وحده، في إنكار؟ ما في إنكار، ده في إقرار، قال أزكى أفعل تفضيل تدل على الاشتراك في الفضل، أصل الفضل كما في الحديث الأول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد، يعني صلاة الجماعة أفضل، فإذا اشترك في الفضل، لكن هذا يزيد بالمضاعف والآخر وقف على درجة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، إذا صلاة وحده معتبرة أو غير معتبرة؟ معتبرة، ذكية ولا غير ذكية؟ فيها أجر ولا ما فيها أجر؟ فيها أجر، لأنه قال أزكى بأفعل التفضيل، إذن يشتركان في الأجر، والأجر الأعظم صلاة الرجل مع الرجل، صلاة الرجل مع الرجلين، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله جل في علاه. من الأحاديث أيضا تستدل بها حديث أبي ذر رضي الله عنه أرضاه قال كيف أنت يا أبا ذر إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة في رواية قال يؤخرون الصلاة. فقال يا رسول الله وماذا أفعل؟ ما تأمرني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي الصلاة لوقتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي الصلاة لوقتها ثم صلي معهم، يعني إذا أدركتهم يصلون ثم صلي معهم فإنها لك نافلة. وجه الشاهد قال صلي لوقتها. وجه الدلالة عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر خذ النصيحة إذا أمات. وبعض العلماء يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم يميتون الصلاة، بعضهم يقول يؤخرونها عن وقتها المشروع، يعني حتى تأتي الصلاة ألو، وبعضهم قال لا إلى آخر الوقت كما كان يفعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرضاه في المدينة، كان يؤخر الصلاة حتى أنكر عليه بذلك. والحق الحق أن هذه الأحاديث المقصود بها بني أمية، قصد بها بني أمية هم الذين كانوا يؤخرون الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنت، وهذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة يميتون الصلاة؟ قال ما تأمرني؟ فقال له صلي الصلاة لوقتها. انظر، صلي مع أمك، صلي مع أختك، مع بنتك، مع زوجك، مع أمتك، مع عبدك، صلي وحدك لوقتها. قل الاحتمال والدة لغير والدة، إذا دليل ولا غير دليل؟ دليل، صلي الصلاة لوقتها. المهم أنك تصليها لوقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل العبادات قال الصلاة على وقتها. فقال صلي صلاة وقتها دلالة أنه يصلي وحده ولا شيء في ذلك. أيضا من الأدلة هذا كله يبين جواز الصلاة، صلاة المرء إيش؟ وحده. فإحنا أعملنا كل هذه الأدلة بضميمة أن تقام الجماعة، إن أقيمت الجماعة فلكل يصلي في بيته، مفهوم؟ أنا لا أشجع على هذا، أنا أريد أبين المسألة ثم بعد ذلك نختمها إن شاء الله بكيفية أن المؤمن إذا نبتت في قلبه نبتة الإيمان لا يمكن أن يترك صلاة الجماعة بحال من الأحوال، ويخشى على نفسه من النفاق لو تهاون في صلاة الجماعة لأن العقد ينفرد من أول وهم. أيضا من الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث حسنه ابن كثير، أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في رواية أخرى في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على أخيكم قبل أن يصلي. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فوجده يصلي وحده، فقال من يتصدق على أخيه؟ ألا من رجل يتصدق على أخيه وهو يصلي؟ في دلالة أنه ممكن يصلي معه حتى يكون المصلي هو الإمام والآخر هو المأموم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رآه يصلي وحده قال هل من أحد يتصدق على أخيكم؟ هذا وجه الدلالة فيه أنه أقره في صلاته وحده منفردا، لكن قال الأعظم أجرا أن يصلي معه. وأيضا لما دخل الرجل بعدما انتهت الجماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم هل من رجل يتصدق على أخيكم؟ ولفظ يتصدق فيها دلالة على إيش؟ على الإلزام ولا على الاستحباب؟ الاستحباب. قال من يتصدق على أخيكم؟ رجل قال لا أتصدق. قال خلاص اتركه يصلي وحده، هذا مفاد الكلام، مفهوم؟ فإذا قلنا دخل يصلي وحده قال من يتصدق، هذا على الاستحباب وليس على الإلزام، فيها دلالة واضحة جدا أنها تصح. وهذا الذي حدث، لذلك أنا أقول وهذه ظاهرة ما أدري كيف يختلفون، هم اتفقوا، لا حتى الذين قالوا بأن صلاة الجماعة واجبة. نقول الآن دخل الرجل متأخرا وانتهت صلاة الجماعة، لو كانت واجبة يجب عليه إيش؟ يجب أن يقيم جماعة أخرى، ولا أحد قائل بهذا، ولا أحد قائل بهذا، حتى الحنابلة، حتى الذين قالوا بأنها شرط صحة في الصلاة ما قالوا بهذا، مفهوم الكلام؟ يعني هو كان يلزمهم أن يقولوا بهذا، ما ولا قائل بهذا على حد علمي والله تعالى عارف. أيضا من الأدلة على ذلك حديث أبو موسى الأشعري، وهذا من أقوى الأدلة في هذا الباب. قال أبو موسى الأشعري وهذا في الصحيح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى، أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى. ثم قال والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها وحده ثم ينام. دلالة أصرح منها ما في. قال والذي ينتظر الصلاة مع الإمام فيصليها مع الإمام، وفي الرواية قال يصليها جماعة، أعظم أجرا من الذي يصليها وحده وينام. هل ذم الذي صلىها وحده وينام؟ لا. هل نفع عنه الأجر؟ لا. فدلالة واضحة جدا أن له الأجر، لكن الأعظم أجرا أن ينتظر ويتحمل المشقة تخفق رأسه كما كان يفعل الصحابة حتى يصليها مع الإمام. الحديث مرة ثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة مع الإمام حين يصليها مع الإمام، وفي رواية يصليها جماعة مع الإمام، أعظم أجرا من الذي يصليها وحده ثم ينام. ومن ذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل بصلا أو ثوما، قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا وين يصلي؟ رجل ما يستطيع ان رأسه تفكر في شيء الا ان يأكل خمسة يعني زكاية بصل، ما يستطيع، ما لابد يأكل بصل عشان العقل يستحضر. طيب ماذا يفعل هذا؟ اين يصلي؟ يترك الصلاة؟ اين يصلي؟ يصلي منفردا. وين؟ في بيته، صحيح ولا لا؟ وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل اكل بصلا او سوما والنبي صلى الله عليه وسلم اقام الصلاة فقال اخرجوه، فاخرجوه الى البقية وما صلى معهم. طب ما صلى معهم، ترك الصلاة؟ ما ترك الصلاة، صلىها اقرارا ولا غير اقرار؟ اقرار. فهذه كلها ادلة كما قلنا ادلة قوية متوافقة متوافرة متضافرة على انه يصح للانسان ان يصلي وحده. نقول وهذا ليس على الاطلاق، بتقييد ان تقام جماعة، ان تقام جماعة. وقال ولما؟ قلنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا تفصيلا ما من ثلاثة، يبقى اذا الثلاثة هؤلاء لو صلى كل واحد منفردا لا تقام الجماعة، فبين لهم الان انتم ثلاث يبقى اثنان يصلون جماعة، يصليان جماعة، جماعة تصح للثالث ان يصلي منفرد. قال ما من ثلاث لا يقيمون الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان، وقال فعليك بالجماعة. فهذه أدلة واضحة جدا على أنها فرض كفاية، وهذا هو قول المذهب، وهذه أدلة المذهب والآثار في المذهب. وأيضا من النظر يمكن أن يستدل للأصحاب من النظر على أننا لو قلنا بأن كل تارك للصلاة يأثم فهذه تلحق يعني يلحق الناس مشقة ليست بعدها مشقة، والأصل في التشريع التيسير، حيثما كان التيسير دون أن يخالف الشرع فكن هناك، وهذا هو الحق. ولذلك قلنا أن السلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فالقول بأن هذه الشعيرة العظيمة تظهر للناس وأن بعض الناس يمكن أن يصلوا منفردين، نقول هذا هو باب التيسير الذي لا يخالف الشرع، لأن التيسير الذي يخالف الشرع اطرحه. ما خير السلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما. قال وما موافقة الشرع؟ قلنا موافقة الشرع أن السلام أقر الناس الذين صلوا منفردين ولم ينكر عليهم، وقد قال وبين الذي يصلي ثم ينام، يصلي وحده ثم ينام له الأجر، لكن أعظم منه أجر أن يجلس ينتظر الإمام فيصلي مع الإمام. هذا بالنسبة للمذهب من الأدلة التي استدل بها على أنها فرض كفاية. المخالفون للمذهب على فريقين، الفريق الأول قالوا بوجوب صلاة الجماعة وهي ليست شرطا في صحة الصلاة، وهذا المعتمد في مذهب الحنابلة، هذا هو المعتمد في مذهب الحنابلة، ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة والبغوي، وأيضا هو قول لبعض الأحناف، وهو ترجيح كثير من الحنابلة كما قلنا المعتمد في مذهب الحنابلة. وخالفهم أيضا المخالفين للمذهب الظاهري، فقالوا بوجوب الجماعة وشرط صح، قالوا هي واجبة وهي شرط صحة. يعني إيش شرط صحة؟ الفارق بين قول الحنابلة وقول الظاهرية، قول الحنابلة يقولون من صلى منفردا فهو يأثم وصلاته صحيح ويسقط عنه الفرض لا يطالب به. أما قول الظاهرية، وهذا القول تبناه من الحنابلة بن عقيل ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا هي واجبة وشرط صحة، بمعنى أن المرء إذا صلى منفردا أثم وصلاته لا تصح باطلة ولا يسقط عنه الفرض، ولا بد ان هو يذهب يصلي ويصلي في جماعة، هذا من لازم قوله، مفهوم؟ طيب نأتي بأدلة الفريق الأخير حتى نبين ان الأدلة المشتركة أدلة كثيرة، لكن نأتي بالأدلة الأدلة الذي ينفرد به من قال بأنها شرط لصحة الصلاة. في حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وقالوا الأصل في النفي أن يصلت على الحقيقة، إما على عدم وجود الصلاة، والصلاة موجودة بالأركان والشروط والهيئات، فقالوا إذا يصلت النهي على إيش؟ على الصحة. لما أقول لا صلاة، إيش معنى لا صلاة يا حجام؟ لا، المعنى لا صلاة يعني ما في ركوع ولا قيام ولا سجود، ده معنى لا صلاة. فنظرنا فوجدنا الرجل وهو منفرد إيش؟ قائم، قام وركع ورفع وسند، إذن لا صلاة هنا لا يصلت على وجود الصلاة. طيب يبقى إذن إذا لم نستطع أن نسلطه على وجود الصلاة نسلطه على الإيه؟ الأقوى في الأقوى، على صحة. نقول نعم وجدت منه الصلاة بالوضوء واستقبال القبلة وقراءة الفتحة والركوع والسجود، لكنها باطلة. ليش باطلة؟ اختل شرط مهم جدا هو أن يصليها جماعة، أن يصليها جماعة، فلما صلاها منفردا اختل الشرط فالصلاة باطلة. هذا القول قول شيخ الإسلام تماما الذي رجحه وداود الظاهري وابن عقيل، واستدلوا على ذلك بحديث عباس لا صلاة الجار المسجد إلا في يبقى لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة، الصلاة باطلة بذلك. أما الأدلة على الوجوب كثيرة وأشترك فيها جميعا سنأتي بها الآن. أول الأدلة من الكتاب قالوا قد قال الله جل في علاه وإذا كنت فيهم، وهذا من أقوى الأدلة يستدلون بها، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة إلى آخر الآيات، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، هذه صلاة إيه؟ الخوف، صلاة الخوف، صحيح ولا لا؟ لما جاء خالد بن الوليد فنظر عليه فوجدهم يصلون في صلاة الظهر، فقال والله هذه فرصة لابد أن ننتهز هذه الفرصة وننقض عليه. قال إذن لهم صلاة أخرى قريبة من هذه، إيش الصلاة يا حبيبي اللي بعد الظهر؟ صلاة العصر ممتازين، بعد الظهر إيش؟ بعد الظهر المغرب؟ لا بعد الظهر ما جمع، بعد الظهر العصر ما جمع وما جمع. هو قال ننتظر الصلاة القادمة، فانتظر الصلاة القادمة فوجد الصلاة قائم أمامه، طيب وأمامه من؟ بعض الجن. هذا إذا كان خالد كان في وجه القبلة. واحد قال لي لا كأنك لا تقرأ في السيرة، خالد ما كان في القبلة. قلنا طيب جاي إن السلام استقبل القبلة بطائفة وطائفة أخرى معه في وجه خالد، وهذا الذي أوزع في قلب خالد الإسلام. قال لا والله ما أحد يعلم ما فكرنا فيه إلا رب العباد، كيف يعرفون هذا؟ هذه لا مش ممكن، هذه مسألة من السماء. فصلى بهم صلاة الخوف، فهنا يقولون كان في خوف وأمره بإيش؟ بالجماعة. فمن باب أولى إن كان آمنا أن يصلي، وهذا من أقوى الأدلة. انتظروا إن شاء الله الردود. الثاني قول الله جل في علاه واركعوا مع الراكعين، قال واركعوا مع الراكعين، هذا أمر، واركع مع الراكعين يعني بالجماعة، بجماعة الراكعين، واركعوا مع الراكعين. الدليل الثالث الذي سيدنا به من السنة حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحتطب، وأمرت بأن تقام الصلاة أو يؤذن للصلاة، وآمر رجلا يصلي بالناس وأخالف إلى أناس يتخلفون عن الصلاة، يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأحرق عليهم بيوتهم. قالوا تحريق البيوت لا يكون بحال من الأحوال إلا بفعل جرم عظيم، وما الجرم العظيم؟ تخلف عن صلاة الجماعة. انظر إلى الأدلة أو هذا الحديث إلى نهايته لأنه مهم جدا في نهايته. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لقد هممت أن أمر بحطب فيحتطب، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجلا فيؤم بالناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. قال والذي نفسي بيدي لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا لحم. احنا نجد كثيرا من الإخوة يعني يتكاثرون عند العرق السمين، لكنهم بفضل الله لا يتخلفون عن العلم بحمل الأحوال، لكن نراهم إيش متحفزين جدا عندما تكون العقيقة موجودة مع الطلب، فيكون نجمع بين الخيرين، فالحمد لله فررنا من مشابهة المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن أحدهم لو علم أحدهم أن يعني هناك في المسجد يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشاهد معنا العشاء، شاهد معنا العشاء. فهذه فيها دلالة واضحة جدا أن هذا الحديث سياقه في إيش؟ في من؟ لو علم أحدهم اللي تخلف سياقه في من؟ في المنافقين. حديث ظاهر جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشاهد معنا العشاء. لولا مؤخرة الحديث لكان من القوة بمكان دلالة لهؤلاء القوم على أنها فرض عين ليست فرض كفاية. مفهوم ولا لا؟ ليش؟ لأنها له لأنها له فرض كفاية لسقطت بمن بالرسول ومن معه، ما انتهى الموضوع، ليش يحرق عليه؟ ما هو أقامها النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ لولا عجز الحديث كما سنبين. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم أعمى يطلب الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله يعني ما من أحد يقودني إلى المسجد، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته. فلما رخص له أن يصلي في بيته قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ولى الرجل ردوه عليه فجاءه فقال تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب. انتهى الموضوع. تسمع علق المسألة وأناطها بإيش؟ سماع النداء. فهنا دلالة واضحة جدا على أنها على الأعيان، يعني الأعمى هذا لا يزيد ولا ينقص في الجماعة، صحيح ولا لا؟ استغفر الله ما أقصد يعني تقام بغير ولا ما تقام؟ تقام بغير، وهو صاحب عمى يعني يمكن أن يهلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، لا رخصة لك. قال أجب. إذا المسألة ظاهرة جدا أنها على الأعيان. استدلوا أيضا على ذلك بحديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه هو وصاحبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فأذنوا، أو قال فأذنا ثم أقيم الصلاة، وليأمكم أكبركم. وفي رواية لأمكما أكبركما، قال وليأمكم أكبركم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة وبالأذان وأن يؤم الأكبر سنا، والعلماء قالوا في الرواية الأخرى تجمع معها الأكبر سنا مع الفقه وأيضا الحفظ، لأنه قال أقرأكم لكتاب الله جل في علاه في الرواية الأخرى، أمرهم بالجماعة. ومن الأدلة التي استدلوا بها أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه مرفوعا وموقوفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. يبقى إذن هم قالوا إلا من عذر، قالوا لا صلاة له يعني لا صلاة، يعني لا صلاة صحيح، بطلت الصلاة. وأيضا استدلوا بحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وحديث ابن مسعود وهو من أقوى ما استدلوا به أيضا قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق، معلوم النفاق. لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني عن إيش؟ ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق أو معلوم النفاق أو مريض. قال وإن كان المرء، يعني وإن كان المريض في حالته هكذا يتهادى بين الرجلين، يمشي يسند نفسه على رجل وعلى رجل آخر، يتهادى بين الرجلين حتى يقيم السنة. فقال ابن مسعود في هذه المسألة قال وهذه هي سنة نبيكم، وإن تركتم سنة نبيكم ضللتم، ولو تركتم سنة نبيكم لا ضللتم. في رواية قال ابن سلم أنها من سنن الهدى، أو قال ابن مسعود وأن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. قال ولو تركتم سنة نبيكم لا ضللتم، وسنة نبيكم أن تصلوا فيه في المسجد جماعة. قال ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. هذه الأدلة التي استدل بها المخالفون على أصل الصلاة. وأيضا ما سكتوا، لا ده قالوا سنجعل الأدلة تسلم لنا في الوجوب ونرد على المخالفين، فتهيأوا للرد علينا. فقالوا أولا بما تستدلون، سنقول ضبط الكتاب، سنقول ها صلاة الجماعة تفضل. قالوا عندنا ردود، قلنا هات الردود. قالوا الوجه الأول صلاة الجماعة تفضل، انتوا ايش اللي عندكم افضل؟ افعل تفضيل والدلالة فيها على الاشتراك، صح؟ قالوا لا، ليست على بابها هنا، بل تأتي افعل تفضيل ولا اشتراك، تأتي افعل تفضيل ولا اشتراك من القرآن ومن لغة العرب. اما من القرآن ماذا قال الله عن اصحاب الجنة؟ واصحاب الجنة يومئذ ايش؟ خير مستقرا واحسن مقيم، يعني اخير. خير مستقرا يعني ايش؟ يعني اخير. وايش بقى المشترك بين اصحاب الجنه واصحاب النار؟ مبينه عظيمه، البون شاسع والفرق واسع. مفهوم مش مفهوم؟ ايوه كده. مع انا ارتاح. الاعاده افعل تفضيل يعني ايش؟ احمد اكرم من محمد. ايش تفهم من ذلك؟ ان احمد كريم ومحمد كريم، صح؟ وأحمد إيش؟ أزيد كرما، صحيح؟ فهمتم؟ ده أفعل تفضيل. فهم قالوا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، يبقى إذن صلاة الفرد إيش؟ لها أجر، وصلاة الجماعة لها أجر، بس إيش الأجر الأعظم لمين؟ للجماعة. مفهوم هكذا؟ طيب قالوا لا، نحن لا نوافقكم، بل هي ليست على بابها، أفعل تفضيل تأتي ولا اشتراك. والدلالة على ذلك الآية أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر من مين؟ من أصحاب النار. هل في اشتراك من أصحاب النار أصحاب الجنة؟ إذا ليست على بابها، يبقى معنى الحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، لا اشتراك بينهم، بل صلاة الجماعة أفضل لأنها أفضل، وما فيش فضل لصلاة الفرد. أفضل لأنها جماعة، وأفضل لأنها اجتماع، ويد الله مع الجماعة، وأفضل لأنك خلف الإمام، وأفضل لأنك تسمع القرآن، وأفضل لأنك تتدبر ذلك، ولك الأجر. وصلاة الفرد لا أجر لها. قلنا لما؟ قالوا الأحاديث الظاهرة جدا بأن الإنسان كاد يحرق على من صلى في بيته منفردا، فدي دلالة أنه لا أجر له. فهمتم؟ فهمتم؟ واستدلوا أيضا من لغة العرب، قالوا العرب تقول العسل أحلى من الخل، وده دليل واضح جدا. الآن إذا خلطت العسل بالخل أيهما أفضل؟ أيهما أحلى مذاقا لك؟ العسل يعني هما يشتركان في الحلاوة، والخل أعظم حلاوة من إيش؟ من العسل. ممتازين ممتازين، خلوها خل ما فيش مشاكل. ها؟ قالوا العسل أحلى من الخل، في اشتراك بون شاسع وفرق واسع، صحيح ولا لا؟ قالوا إذا ليست على بابها، فهذا الحديث أيضا ليس على بابها. قلنا قد أخطأت وأخطأتم خطأ فحشا، نقول لهم الآن كلامكم صحيح وقد تأتي على غير بابها، قد تأتي على غير بابها كما بينتم، لكن لا يمكن تكون في دليلنا هذا الذي نتنازع فيه هذا الكلام. ليش؟ المهندسين هنا بقى الرسامين هم اللي يعرفوا المسألة دي في الرياضيات. خمسة على ما لا نهاية يعطينا إيش؟ صفر. خمسة على صفر يعطينا إيش؟ يعطينا إيش؟ ما لا نهاية، صحيح صحيح ولا لا؟ إذا أنتم مش مش حدش كلامها. اسمعوا، هنا الحديث جاء في العدد، جاء في إيش؟ في العدد. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تفضل 25 أو تفضل 27، يبقى لابد عندما أبتدئ في العدد أبدأ إيه؟ واحد. يعني لابد يكون في عدد ولا لابد ما يكونش في عدد؟ وجوبا لابد يكون في اشتراك ولا لا؟ ما ينفعش صفر، مفهوم ولا لا؟ فلابد أقول واحد اثنين ثلاثة أربعة عشان أصل إلى 25، صحيح ولا لا؟ يبقى إذن حديثنا في النزاع لا وجه لكم في ذلك، لأنه جاء في العدد، والعدد لابد من اشتراك الأصل فيه، فكلامكم متهاون لا يصح أن تستدلوا به عليه. فهمتم؟ هذا الرد الأول الذي أجابه، فأجبنا عليهم بما أجابه. قالوا طيب إحنا مش هنجيب في هذا فقط، عندكم إيش الأدلة الثانية؟ ها؟ قالوا لا عندنا وجه آخر. قالوا قد فزتم والله بهذا الكلام، وهذا الراجع الصحيح، لا محيد عنه. قالوا نقول بأن قول المسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب 27 درجة هي على بابها، لكنها في حق المعذور، في حق إيش؟ المعذور، بقرينة حديث ابن عباس إلا من عذر. قلنا هذا أوهن وأضعف من الأول. قالوا لما؟ قلنا لأننا عندنا حديث صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وكل ملكا لمن كان مريضا أو مسافرا أن يكتب له الأجر كاملا مقيما صحيحا. فهمتم؟ يبقى إذن لا عذر هنا، لو العذر أخطأتم خطأ فحش، لأن الله جل وعلا شكور، فالمعذور سيعطيه أجره كاملا، يبقى لا يصح هذا التشويش علينا بأنه تفضله 27 درجة، مفهوم؟ الحمد لله. قالوا إذن قد كسرت أقلامنا في هذا الحديث وهو قوة عندكم، فاللي بعده هيكون إيش؟ أوهن، هات بقى ما عندكم. قالوا وسنرد عليكم ونقول بالأحاديث التي تستدلون بها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين فقال لما تصليا؟ فقال صلينا في رحلنا. قالوا هذه وقعت عين، ووقائع الأعيان لا تعمم. قالوا وقعت عين ووقائع الأعيان لا تعمم. قلنا من أين أتيتم بأنها وقعت عين؟ ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل أنه أمر بها. قلنا ونحن نقول هو أمر بها وسمح وأقر له، فأعملنا الدليلين وأهملتم أنتم دليل، فأخذنا وكنا أسعد الناس بالدليل ولست أنتم كذلك. قد قال الله جل في علاه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، فقد أخذنا بكل ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم به. أمر فقلنا إذن الأمر على بابه فرض كفاية، ولما أقر قلنا أقر إذا أقيمت الصلاة، فالإقرار هنا إذا أقيمت الصلاة، وقد أقيمت الصلاة بالنبي ومن معه، فهما كان في المسجد بعدما أقيمت، ففرض الكفاية قام ولا ما قام؟ قام، لذلك أقرهما، فيصح ذلك ألا تكون وقتين. فهذه على العموم ما دامت قد أقيمت الصلاة، مفهوم؟ الحمد لله. قالوا عندكم إيش من الأدلة؟ إيش الأدلة الثانية؟ هم يجيبون لا هم يجيبون علينا. إيش الأدلة عندنا؟ ها؟ لا مش استحوذ عليهم، خلاص ما جمعنا معهم، استحوذ عليه الشيطان مشترك. إيش؟ ها الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى وحده أغفلوا، ما استطاعوا لذلك سبيل، ما استطاعوا الرد. قالوا خلينا ما نسمعش هذا الحديث، ما عندهم أي إجابة عن هذا الحديث، ما استطاعوا لذلك سبيل بحال، لكنهم قالوا عندنا عمدة. قلنا لا تهيأوا، سنأتيكم نحن الآن بقوتنا وبما عندنا، ولا نسكت عن أدلتكم حتى تسلم أدلتكم. فقالوا ائتنا بما عندكم، نحن نستدل بأقوى الأدلة. قال الله جل في علاه إيش؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قلنا هذه وقعت عين. قالوا نرد عليكم سهامكم، ما الدليل على أنها إيش؟ وقعتين قلنا وجوه كثيرة منها أولا أن هذه الصلاة أول ما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتجنب الكفار الذين يتربصون به. وفي آخر الأمر ماذا قال الله للذي علاه؟ فإن خفتم إيش؟ فرجالا أو ركبانا. الآن هم في الخوف، ما أمرهم بالصلاة في الخوف، لا، بل أمرهم في حالة الخوف والمسايفة أن يصلي مستقبل القبلة، مستدبر القبلة منفردا، ما هي إلا الإمام. فقال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني في الرد عليهم نقول سنلزمكم بما ترفضونه فتسقط أدلتكم. قالوا كيف؟ قلنا أنتم، احنا بلا، وأنتم تقولون بالوجوب، قلتم تسقط الجماعة وين؟ تسقط الجماعة عندهم فين؟ في السفر. طب وصلاة الخوف كانت وين؟ كانت في سفر، وهو ذهب إلى مكة، كانت في سفر، صحيح ولا لا؟ إذن أنتم لا تقولون بكلية الدليل، فهذا قادح عندكم فيما تستدلون به. فصحيح راجح بذلك أنها وقتين. والأمر الثاني أن الله جل في علاه قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر مستقبل القبلة ومستدبره. فإذا هذه لا تصح دليلا لهم في هذا بحال من الأحوال. القول الثاني، الدليل الثاني استدلوا به، واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين تصح أن نقول حالكم راكعين كحال الراكعين، كما قال لمريم، وبالإجماع أن الجماعة لا تكون على النساء. قال لمريم اركعي مع الراكعين، فاركعي مع الراكعين مع الراكعين بالإجماع أنها ليست واجبة على النساء. فيكون المعنى هنا حالك أنت أيها المسلم المكلف أن تكون راكعا معه، يعني كحال الراكعين. والدليل العام من ذلك أو التوجيه العام أن الله جل وعلا بعد ما أمر بإقامة الصلاة فقال واركعوا مع الراكعين، يعني اخشعوا مع الخاشعين، اخضعوا مع الخاضعين، استسلموا لأوامر ربكم. فهنا الرد من وجهين، الوجه الأول اركعوا مع الراكعين، يعني حالكم حالة كونكم إيش؟ تصلون كما يصلي هؤلاء راكعين ساجدين على أنها ركن في الصلاة، مفهومة هذه أم لا؟ والدلالة على ذلك مريم قال لها اركعي مع الركعين، والإجماع أن الجماعة ليست على النساء واجبة. إذن المعنى هنا حالة كونكم خاضعين لله بالركوع والسجود والرفع. قالوا إذن عندنا الأدلة الأثرية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لا أحرقن عليهم بيوتهم. قل ننظر إلى صدر الحديث فهو معك، وقال لا أحرقن عليهم بيوتهم، وانظر إلى العجز والسياق. عندنا القاعدة السياق محكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، عرقا سمينا. الكلام هذا عن من؟ عن المنافقين، لأنه قالها في الروايات الأخرى في صلاة العشاء وقالها في صلاة الفجر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لو يجد المنافق منهم عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. فالسياق هنا الحديث السياق هنا إيش؟ محكم. السياق محكم. هذا الوجه الأول، وهذا أقوى الردود عليه. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحريق تهديدا حتى لا يتخلف أحد ويأخذ على التخلف، ولم يحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان واجبا فعل. فلما لم يفعل علمنا أنها ليست بواجب. والأسد والأقوى هو أن الحديث سياقه كله في المنافقين، فإذا لا تعمم هذا في المنافقين. الدليل الرابع حديث من؟ حديث الأعمى، وهذا من أقوى الأدلة صراحة. لولا أن الله جعلنا مخرجا منه، ما خرجنا، ولقلنا بالوجوب حقا. أنا الذي أرى يعني دينا هذا أقوى الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. الحمد لله. هذا حديث الرد عليه من وجهين. الوجه الأول أن هذا تعظيم من النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علم بهمة هذا الرجل، وهو أعمى وعنده ما يقود وفي المهالك وهو يريد أن يأتي المسجد، علم من همته فآثر له الأعظم أجر، آثر له الأعظم أجر. وهذا فيه تكلف، لأنهم يقولون إيش تقولون أعظم أجر؟ فقال له أجر بالوجوب بالأمر. فقلنا هذا التوجيه قلناه لأمر آخر. قالوا ما هو الأمر الآخر؟ قلنا أعمى غير طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في المسجد في بيته مكانا يتخذه مسجدا يصلي فيه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وذهب وأبو بكر ومعه الصحابة، فصلى في المكان الذي يتخذه الدرء المكلف هذا في بيته مسجدا يصلي إيش؟ منفرد. يبقى هذا الأعمى قال له أجب، وهذا الأعمى أقر وكأن لسان حاله يقول له صلي في بيتك. إيش الفرق بينهما؟ الأحكام لا يمكن أن تنزل على الأشخاص على العموم. يبقى قلنا إذا الأصل أنه يجوز أن يصلي في بيته. لكن لما علم من همة الأعمى الأول أنه حريص جدا على الجماعة فبين له أنه سيكون أعظم أجرا لك كلما سمعت النداء أن تلبي. مفهوم؟ هذا التوجيه الأول. والتوجيه الثاني نقول لا على بابها، قال له إن سمعت النداء فأجب منسوخ، هذا حديث منسوخ. قال وما نسخه؟ قلنا حديث عباد بن مالك، وهذا كان في الآخر في آخر الزمان، وهذا بالإجماع أن هذا متقدم وهذا متأخر. عتبان بن مالك ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أريدك أن تأتي في بيتي تصلي لي في مكان في بيتي أتخذه مسجدا، أنا ما أستطيع أذهب إلى المسجد للعمل الذي أصابه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد عد له طعاما، وهذا حديث مالك بن الدخشم لما قالوا له هو منافق لا نرى وده إلا مع المنافقين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما دخل أراد أن يطعمه فقال لا، أين تريد أن أصلي؟ قدم الأهم على المهم، أين تريد أن أصلي؟ قال ها هنا يا رسول الله. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وصف الناس معه وصلى الضحى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، فصلى له في هذا المكان ثم أكل الطعام. فاتخذه عتبان بن مالك إيش؟ مسجدا يصلي فيه في بيتي منفردا. قلنا إذن هذا الحديث منسوخ ولا حجة لكم فيه. قالوا عندنا حديث آخر لا صلاة لجهل المسجد إلا في المسجد. قلنا أما قول السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فهو حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لا يصح. قال حديث ابن عباس قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قال قلنا هذا الحديث جاء مرفوعا وجاء موقوفا، والمرفوع ضعيف، المرفوع ضعيف لا يصح عن السلام. فبقي لنا الموقوف، الموقوف عن ابن عباس قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، هذا قول من؟ ابن عباس. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة، بأيهما نقدم؟ ابن عباس ولا رسول الله؟ طيب قال ابن عبد البر رجع ابن عباس أو لم يرجع ابن عباس؟ الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حجة لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. ابن عباس يقول من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر، يعني لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قلنا هذا قولك يا ابن عباس، وانظر إلى السنة التقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألستما بمسلمين لما لم تصليا؟ فقال صلينا في رحالنا، فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم. أنت يا ابن عباس لم تقر والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر، وهذه مسألة على الإطلاق لم يسألهم سمعتم النداء لم تسمعوا النداء، فالمسألة طالما النسل لم يستفصل عدم الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فأنت تنكر يا ابن عباس والنبي يقر بمن نأخذ؟ أجيبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. بقيت له ما بقيت لهم أدلة إلا ها حديث مالك بن الحويرث. قلنا نقول في حديث مالك بن الحويرث قال أذنا فأقيما وصليا فولي أمكما أحفظكما للقرآن، فنقول الآن هذا دليل لنا لأنهما كم؟ لأنهما اثنان، ولا تقام الجماعة إلا باثنين، فالأمر منتهي. ونحن نقول بذلك نقول لو ما وجد إلا اثنين لابد من إقامة الجماعة، نقول فرض كفاية فلابد أن يصلي، ما نستطيع أن نقول الآن أقيمة الجماعة فيمكن للواحد الثالث أن يصلي منفردا، طالما قلنا هما اثنان يجب الجماعة، وهو لنا ولكم ولا نحتاج للرد، واضح؟ الحمد لله. ايش عندهم ثاني؟ قول ابن مسعود، قول ابن مسعود بالضبط هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأحرقن عليه، لأنه قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، عليم النفاق، معلوم النفاق، فغاية المسألة أنه يتكلم عن المنافقين. قالوا ما قبلنا المنافقين، لا هذه عامة، قلنا نتنزل معك عام ووجه الرد لا تقبلونه. هنا سياق ابن مسعود رضي الله عنه لا يتكلم فيه عن وجوب الجماعة أو سنية الجماعة، هو فقط يتكلم عن إيش؟ عن حرص. لا، هو يصف لنا حرص الصحابة، فانتبهوا هذا حرص الصحابة، وانظر إلى تخاذل المنافقين. يعني ابن مسعود في السياق لا من قريب ولا من بعيد يريد أن يفصل لنا بين وجوب الجماعة أو عدم وجوب الجماعة، هو يريد أن يظهر لنا بأن الصحابة من أحرص الناس على الاجتماع مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال أنا المريض يتهادى بين الرجلين ليحضر الجماعة مع المسلم، كما قال أنس كانوا ينتظرون الصلاة تخفق رؤوسهم من الحرص الشديد على أن يجتمعوا مع رسول الله. إذن ابن مسعود يصف لنا حال حرص الصحابة، غاية ما هناك في كلام ابن مسعود أنه يصف حرص الصحابة ولا يتكلم عن وجوب الجماعة ولا نفلية الجماعة بحال من الأحوال، إذن ليس في النزاع حديث ابن مسعود أصارة ليس في النزاع، وهذا الراجح الصحيح. ولو قلنا في النزاع سياق الحديث بأسره يتكلم عن المنافقين معلوم النفاق. فإذا لا دليل لكم أيضا في حديث ابن مسعود. هل عندهم شيء ثاني؟ هل عندهم شيء آخر في هذه الأدلة؟ ما عندهم أي دليل آخر. إذا تسلم لنا الأدلة بفضل الله ويكون الصحيح. نعم نعم. قال لو تركتم سنة نبيكم لهلكتم. قال لهلكتم. جميل جدا. انظر إلى ما قال ابن مسعود في رواية أخرى. قال عليه السلام ولو أنكم كلكم تركت صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم ولهلكتم. ولو تركتم سنة نبيكم لهلكتم. هنا ابن كثير صحح حسن هذه الرواية عند ابن ماجه وحسنها ابن كثير. قال فيها ابن مسعود ولو أنكم كلكم صليتم في بيوتكم. ايش بقى على ما نتبناه نحن؟ ايش فرض كفاية؟ يعني لو قام احدكم انتهى الموضوع، لانه ذكر كلكم. ولو انكم كلكم صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم. اذا سنة نبيكم ان تكون فرض كفاية. وهذا الذي لا محيد عنه. لذلك مال ابن رجب الحنبلي المحقق في الحنابلة الى ذلك لما نقل الاجماع عن ابن عبد البر، قال وهذا دليل على انها فرض كفاية. فالصحيح الراجح في ذلك ان ابن مسعود قال ولو انكم كلكم صليتم في بيوتكم، اذا لو البعض صلى قد اقمتم السنة. ان هو اصل المسألة بفاصل، قال لو انكم كلكم صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لهلكتم. وبهذا تسلم الأدلة. ويبقى لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل لم يصلي في اخر المسجد، فقال له لم تصلي؟ ألست بمسلم؟ قال صليت في رحلي. قال ان صليت في رحلك وجدت جماعة فصلي مع الجماعة فإنها لك نافلة. وقال لأبي ذر نصحا إياه فقال له إن أخر الأمراء الصلاة فصلي أنت منفردا، صلي وحدك، صلي الصلاة لوقتها ثم صلي معهم فإنها لك نافلة. وأقوى من ذلك قال والذي ينتظر الصلاة فيصليها جماعة مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها وحده وإيش وينام. ولو كان الصلاة وحده مع النوم فيها مذمة لذمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التأخير بين عن وقت الحاجة لا يجوز. أرأيتم كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نام إلى الفجر؟ ماذا قال؟ ذمه. قال ذاك رجل بال الشيطان. فلو كان الذم يلحق بمن صلى وحده وتعجل ونام لابد أن يبين السلام وجوبا عليه. فلما كانت المسألة ليست على الوجوب بين الأفضلية، قال أعظم أجرا من الذي صلى وحده ثم نام. هذه بالنسبة لترجيح صلاة الجماعة. وإذا قلنا بذلك فنقول لا يتخلفن أحد أو لا يأخذن أحد على الكلام عن فضل الجماعة أو نقول على عدم فرضية الجماعة أنها واجبة على الأعيان أن يتهاون. إن الصحابة كانوا من أحرص الناس على كل خير، وكانوا يتسابقون في الخيرات ويتنافسون في الخيرات، همم عالية، يريدون الفردوس الأعلى، يريدون المرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن في مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالهمة العالية الراقية. فإن كان المرء يعلم أنها ليست بواجبة على الأعيان فيتخلف، أخشى عليه والله أن يدب إليه يدب إلى قلبه التخاذل فيصل بعد ذلك إلى النفاق. فهي وسيلة. فاتق الله ربك واحرص على الجماعة كما كان يحرص السلف الصالح على الجماعة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لك أنك تبرأ من النفاق بصلاة الجماعة. قال من صلى لله 40 ليلة يحضر فيها تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. وكما قلنا ما من أحد من السلف إلا ويقول والله والذي نفسي بيدي ما سمعت الأذان من 40 سنة إلا في المسجد، يجلس ينتظر الصلاة، لأنه ما من أحد يجلس ينتظر الصلاة إلا والملائكة تحف وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. فهي تدعو له وعداد الحسنات يسير. وفضل الجماعة عظيم. لذلك ليس لطالب العلم ولا لفقيه لبيب أريب أن يتخلف عن صلاة الجماعة. فمن فضل الجماعة قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أتم ركوعها وسجودها وخشوعها بلغت 50 صلاة. وإتمام الخشوع والركوع والله لا يكون عصارة إلا في الجماعة، لا يكون عصارة في الجماعة. والتدبر وأيضا حضور القلب لا يكون إلا في الجماعة، لأن مع الجماعة قد قال فيه وسلم يد الله مع الجماعة، وما كان أكثر كما قال وسلم فهو أحب إلى الله. وأيضا عن عثمان رضي الله عنه وارضاه قال من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد فقد غفر الله له، فقد غفر الله له ذنوبه. إذا من توضأ فأسبغ الوضوء ومشى إلى الصلاة فصلاها جماعة مع الإمام ك كانت مجلبة لمغفرة الذنوب. هذا فضل الجماعة, ولا يمكن الإنسان لبيب أريد يعرف فضل الجماعة فأتخلف عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه إلا قد استهموا عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حكوا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل, ومن صلى الفجر لأن قرآن الفجر كان مشهودا, ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كله. فمن الذي يضيع على نفسه مثل هذا؟ وهذه الصلاة صلاة الجماعة لها فضل عظيم, كفى أن يد الله جل في علاه مع الجماعة. فإذا قلنا هذا شأن الجماعة فهل تصح الجماعة في كل مكان؟ نقول نعم, الجماعة تكون جماعة في المسجد وفي غير المسجد خلاف الحنابلة الذين اشترطوها في المسجد, وجمهرة من الحنابلة يرون بأن الجماعة تصح في المسجد وفي غير المسجد وهذا لا محيد عنه. فالجماعة ليست شرطا أن تكون في المسجد, يعني في البيت ممكن يصلي بزوجاته وأولاده نعم, وتكون جماعة وله فضل الجماعة نعم تكون له فضل الجماعة. النووي يرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم تفضل الجماعة صلاة الفجر ب27 درجة, قال 27 درجة في المسجد, وتفضل الجماعة صلاة الفجر ب25 درجة, يقول جماعة هنا ب25 وجماعة ب27. الجماعة ب27 إن كانت في المسجد, والجماعة ب25 إن كانت في البيت أو في السوق يعني في غير المسجد. وهذا توجيه حسن, هذا توجيه حسن من الإمام النووي. والدليل الأصيل على أن الجماعة تصح تكون في البيت أو في العمل أو في المتجر أو في السوق أو في المسجد قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض, إذا أي مكان مسجد, جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لذلك علماءنا يقولون فيصح للمرء أن يصلي بالمرأة وأن يصلي بالغلام وتصح أن تكون جماعة, والأدلة على ذلك كثير. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس صففت أنا والغلام اليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم, وخلفنا المرأة العجوز وخلفنا العبيد صلى بهم. وأيضا قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس جماعة, بابن عباس جماعة كما سيأتي التفصيل في ذلك أقل الجمع اثنان, فصلى به جماعة في قيام الليل كما وصف ابن عباس وسيأتي إن شاء الله قريبا. وإذا قلنا بأنه يصح أو تصح الجماعة بأن يصلي في بيته, هل يصح إن لم يجد في البيت المرأة خرجت والأولاد خرجوا وما وجد إلا الغلام الصغير الذي لم يصل إلى 7 سنوات, هل تصح أن تكون به جماعة أم لا؟ يعني غلام مميز, هل الغلام المميز يصح أن تكون به جماعة أم لا؟ خلاف في المذهب. أوجه والوجه الصحيح المعتمد أنه يصح أن تكون به الجماعة, بل يصح أن يكون إماما. فعمر بن سلمة صلى بهم وهو ابن 7 سنين وصلى إماما حتى قالت المرأة قالت غطوا عنا إست صاحبكم مقعدة, يعني غطوا عنا إست صاحبكم وقد صلى بهم جماعة. فإذا إذا صلى بالمميز أيضا صحت أن تكون جماعة, صحت أن تكون جماعة. وإذا قلنا بأن الجماعة تصح في البيت فما أقل الجمع, أقل الجمع عندنا اثنان, أقل الجمع في المذهب اثنان, وهذا جمهور الأصوليين يقولون بذلك أقل الجمع اثنان. واستدلوا على ذلك بحديث عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنان فما فوقهما جماعة, اثنان كما فوقهما جماعة, اثنان فما فوقهما جماعة, حديث عن ابن مسعود عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا صريح فأن الاثنين يكونان جماعة, والحديث ضعيف جدا, فيه الربيع بن بدر وهو متروك, في الربيع بن بدر وهو مطروح, هذا حديث لا يصح. لكن عندنا أدلة تغنينا عن حديث الصحيحين. مالك بن الحويرث قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي وكنا شبابا, فلما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ولأمكما أقرأكما للكتاب أو قال أكبركما سنة. فهنا اثنان أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة جماعة, دلالة واضحة جدا على أن الجماعة تصح باثنين. وأيضا جاءنا الدليل عن سلم الصريح قد قال ابن عباس بت ليلة عند خالة ميمون وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نام فنمت ووصف النوم ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتيت له بالوضوء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا سريعا أو مضى النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام ثم قام بعد ذلك, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصف ابن عباس إذا نام نفخ ثم قام فتوضأ وضوءه للصلاة فقام فصلى. فقام ابن عباس ففعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ الآيات التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم, قال فجئت عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم, فلما جئت عن يساري فأخذ بأذني وجرني فجعلني عن يميني فصلى به إيش جماعة, فصحت الجماعة بالنبي ومن وابن عباس كان غلاما ما نهد الاحتلام إلا في منى في الحج يعني كان أصغر ما نهد الاحتلال فكان صغيرا وصارت به الجماعة. وأيضا حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به فأطال في القيام قال حتى هممت بأمر سوء. قال ما هممت؟ قال هممت أن أجلس بدل ما أكون قائما أجلس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال. وفي حديث حذيفة صلى به وسلم جماعة فقرأ بالنساء ثم آل عمران ثم البقر مرتبة بهذا صلى بالنساء ثم آل عمران ثم البقر فصلى به جماعة فإذا أقل الجمع اثنان فيصح للرجل أن يصلي بزوجته يصح ذلك ولو كانت فريضة. نعم لو كانت فريضة يصح أن يصلي بابنته. نعم يصح أن يصلي بابنته. ووالله لو صلى بابنته التي لم تحض وهي عارية الشعر مكشوفة الشعر فصلاته جماعة والصلاة صحيحة. صلاة صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة صح من الصغير بغير الخمار لأنه قال ها إذا بلغت المحيط لا صلاة لحائض إلا بخمار. إذا بلغت المحيط لا تصح إلا أن تكون بخمار مفهوم مخالفة. إن لم تبلغ المحيط لها أن تصلي بغير الخمار ولو صلت وشعرها ظاهر فصلاة جماعة وصلاة صحيحة. فهمتم هذه المسألة فروع على هذا الباب. من الفروع على هذا الباب قال العلماء إذا كنا نقول بأنها فرض كفاية وأن طالب العلم هو أقوى الناس قربة لله جل في علاه وأسرع الناس قربة لله جل في علاه فإنه حريص وأحرص الناس على الجماعة فعنده مسجدان مسجد قريب ومسجد بعيد. طبعا كما قلنا سنة أن المسجد البعيد أعظم أجرا لكنهم يقولون المسجد القريب فيه جماعة أقل والمسجد البعيد فيه جماعة أكثر فأيهما أعظم أجرا؟ قلنا الأعظم أجرا أن يذهب إلى المسجد البعيد الذي فيه أكثر جمعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما كان أكثر كان لله أحب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة فكلما كثرت كلما كانت أعظم أجرا عند الله جل في علاه. قلنا هذا التفصيل العام لكننا عندنا نظر إلى هذا الرجل الذي عنده مسجد قريب وعنده مسجد فنقول لك أحوال أنت رجل أنت إمام المسجد القريب فإن كنت إمام المسجد القريب فستختل الجماعة بإيش؟ بفقدانك. فنقول لا الأعظم أجرا لك أن تصلي بالمسجد القريب. قالوا الحالة الثانية قلنا الحالة الثانية نفس الإمام لكنك عالم وأكثر الذين في المسجد يحتاجون لعلمك فنقول إذا تختل الجماعة بعدم وجودك ولا لا تختل فالأعظم أجر أن تصلي في المسجد القريب وإن كان أقل جماعة. الحالة الثالثة أن تكون رجلا وجيها غنيا ثريا والفقراء يلتفون حولك في هذا المسجد فإن تركتهم أو تركت المسجد تركت هؤلاء وتركت هذا الخير فالأعظم أجر لك وإن كان أقل جماعة أن تصلي في هذا المسجد. إذا قال ولا واحدة من الثلاث قلنا لك الأعظم أن تذهب للمسجد البعيد. من طرائف الشافعية أنهم قالوا عندنا فرع آخر إذا كان المسجد الجوار إمامه حنفي فالشافعي يصلي في بيته ولا يصلي في المسجد. نعم قالوا إذا كان الإمام حنفي فلا يصلي في المسجد. قلنا لهم لما يا إخوانا؟ قالوا لأن الحنفي أولا لا نية له في الطهارة إنه لا يرى النية شرط في الطهارة والثاني الترتيب عنده غير واجب يغسل الرجل أولا وبعدين يرجع للأذن وبعدين يدخل لليد الترتيب عنده غير واجب ما يتوضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث وهي الأطم عنده إذا أراد الخروج من الصلاة إذا أحدث خرج من الصلاة. أنتم مش فاهمين؟ هذا أصل عند الأحناف أنه إذا قعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته يخرج بقى كيفما أراد بإخراج الحدث بالكلام مع الغير بشرب الماء بأكل الطعام يخرج كيفما أراد. قالوا إذا هذه الصلاة باطلة عندنا فالشافعي لا يصلي خلف الحنفي فصلاته في بيته أعظم أجرا من صلاته إيش خلف الحنفي. وهذا واجب المذهب والصحيح الراجح المعتمد أن هذا الخلاف مع الأحناف خلاف إيش معتبر خلاف له حظ من النظر والخلاف المعتبر لا إنكار فيه بل يصلي خلف الحنفي ولو كان الحنفي أخرج ريحا وعلم من ذلك أنه قد خرج من الصلاة يسلم هو صلاته صحيح هذا على قول وإن كان الوجه الآخر لا ينفرد ويسلم حتى تكون منفردة لأنها يقينا الصلاة بذلك تكون تبطل. لكن هل عدم الترتيب في الطهارة وعدم وجود النية في الطهارة يبطل الصلاة عنده؟ لا ما يبطل الصلاة فالصحيح أن يصلي خلفه ما دام الخلاف قد جاء خلافا معتبرا فلنا أو جاء الخلاف خلافا معتبرا فنقول لا السنة أن يصلي خلف الحنفي. هذه بالنسبة للفرع الثالث أو الفرع الرابع. يبقى لنا الكلام على جماعة النساء. الأصل أن الجماعة ليست على النساء واجبة. الأصل أن الجماعة ليست على النساء واجبة، وقد ورد عن السلام حديث صريح في ذلك حسنه العلماء يعتقد درجة الحجاج أن الجماعة غير مفروضة لا على العبد ولا على المرأة، لا على العبد ولا على المرأة. فالأصل جماعة النساء غير واجبة على النساء، لكن إن أرادت المرأة أن تذهب إلى المسجد وأن تصلي خلف الإمام لها ذلك، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تصف نساء الأنصار: نعم نساء الأنصار كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فلا يعرفنا من غلس. في رواية تصفهن بعد نزول الحجاب كأنهن الغرابيب السود، كأنهن الغرابيب السود. وأيضا في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيريد أن يطول في الصلاة فيخفف من أجل أن يسمع بكاء الطفل، أيضا هذا يعتبر رفقا بأمه، رفقا بالأم. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتصلى وسلم جلس يسيرا حتى تخرج النساء. وفي الحديث عن عمرو بن سلمة لما كان يصلي بهم وهو صغير: قامت امرأة وقالت غطوا عنا إذ صاحبكم، وهذه لا تكون إلا في الجماعة. وأيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وإيش العلة والحكمة كما قال العلماء؟ لأن آخر صف الرجال يكون قريب من صف إيش؟ النساء. فكان بعضهم ينظر خلفه عندما يركع ينظر خلفه إلى النساء القريبات، فلذلك كان شر صفوف الرجال هو آخره وشر صفوف النساء أوله. وهذا تنعكس إن كان المسجد مفصول بالنساء، فترجع المسألة على التفصيل الأول إن خير صفوف النساء إيش؟ أولها، هذا إن كان منفصل عن الرجال. أما إن كانت كنا صلينا مع الرجال فلا، خير صفوف الرجال النساء آخرها. فالغرض المقصود هذه أدلة عامة تدل على أنه يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد. والكلام هنا أيهما أعظم أجرا، أن تصلي جماعة في المسجد أو تصلي في بيتها؟ لا، أن تصلي في بيتها، لأن الحديث الذي قال بعدم منع النساء من المساجد في نفس الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. قال وبيوتهن خير لهن. ولم جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إني أحب أن أصلي خلفك، قال: نعم أعلم أنك تحبين أن تصلي خلفي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجد هذا، خير لك من صلاتك في مسجد هذا. والأصل في المرأة أن تستر، الأصل في المرأة أنها مخبأة في حيائها، المرأة المتجرئة مذمومة، المرأة المتجرئة مذمومة. قال الله جل في علاه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالأصل في المرأة الستر وأن تبقى في بيتها. لذلك عمر بن الخطاب كانت امرأته تخرج إلى صلاة الفجر وصلاة العشاء، وكان عمر يزمجر، فقال لها بعض أهل عمر: لما تذهبين للمسجد وأنت تعلمين أن عمر يكره ذلك؟ قالت: ولما تتكلمون عنه؟ لما لم يمنعني؟ فقالوا: يمنعه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ونقل عن عمر بن الزبير أن امرأته كانت تخرج بالليل تصلي في الفجر فأراد أن يمنعه، فكانت تقول له: تمنعني؟ فقال لا. وعمر حتى عمر امرأته قالت: تمنعني؟ يقول لا لا أمنعك، لكني أكره أكره أن تذهب، لكن عنده حديث، وقفين عند الحديث. لكن عروة استخدم ذكاءه على المرأة فتركها تمشي في الليل فاختبأ لها ثم غمزاها بإصبعه، إما في جسدها غمزاها بإصبعه، فما صلت ورجعت إلى البيت مسرعة، فضحك هو وصلى ورجع فقال: لما لم تصلي؟ قالت: فسد الزمان. فتذاكى عليها عشان حتى لا تخرج، وهذه حيلة شرعية تجوز، حيلة شرعية تجوز حتى يمنع المرأة أن تذهب إلى المساجد. الغرض المقصود بأن المرأة الخير لها والأستر لها أن تجلس في بيتها ولا تصلي في المساجد. هذا آخر ما يمكن أن نختم به، ويبقى لنا أن نقول: فإذا صلت المرأة في بيتها جماعة فمقامها أو مقامها بينهن وسطهن. وهذا ورد في سنة صحيحة عن عائشة وعن أم سلمة رضي الله عنها لما صلت بالنساء وقفت بينهن غير متقدمة عليهن، وسط النساء صلت بهن. فنسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء.